ذلكم أي الكاتب أقسط الكتب أحسن الله إليك ذلكم الكتب أي ذلكم أي الكتب أقسط أعدل عند الله وأقوم للشهادة أعون على إقامتها لأنه يذكرها وأدنى أقرب إلى أن لا ترتابوا تشكوا في قدر الحق والأجل أي إلا أن تكون تقع تجارة حاضرة في قراءة بالنصب فتكون ناقصة واسمها ضمير التجارة تديرونها بينكم تقبضونها بينكم أي تقبضونها ولأجل فيها ولا أجل فيها فليس عليكم جناح في أن لا تكتبوها المراد بها المتجر فيه وأشهدوا إذا تبايعتم عليه فإنه أدفع للاختلاف فإنه أدفع للاختلاف وهذا وما قبله أمر ندب ولا يضار كاتب ولا شهيد صاحب الحق ومن عليه بتحريف أو امتناع من الشهادة أو الكتابة ولا يضرهما صاحب الحق بتكليفهما ما لا يليق في الكتابة والشهادة وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه فسوق خروج عن الطاعة لا حق بكم واتقوا الله في أمره ونهيه ويعلمكم الله مصالح أموركم حال مقدرة أو مستأنف والله بكل شيء عليم. طيب بارك الله فيك. هذه آية الدين وهي أطول آية في كتاب الله تضمنت أحكام الدين والمداينات. والمراد بالدين هو أحد أمرين، إما أن يكون السلم أو يكون القرض. فأما القرض فهو واضح، يعني تأتي إلى شخص يطلب منك أن تقرضه مالا يحتاج إليه لزواج أو لأثاث بيت أو شراء كذا، فتعطيه قرضا. إذا طلب منك مثلا 10,000 أو أكثر أو أقل فتعطيه قرض بحيث أنه يعطيك موعد على تسليمه إعادته إليك. فالقرض قرض حسن ومباح وجائز ومندوب إليه أنك تدفع إليه مالا يعني تساعده وتعينه وتفرج عنه كربته، فهذا أمر مشروع ومندوب إليه بحيث أنه يعيد لك المال في الوقت المحدد الذي تتفق أنت وإياه عليه من غير زيادة ولا نقص. فهذا يسمى قرضا مشروعا جائزا مندوب إليه. فإن كان فيه زيادة دخل في الربا، كان تقول مثلا أنا أقرضك 10,000 وتعيد لي بعد سنة مثلا 11,000 أو 12,000، فهذا ربا لا يجوز. فالقرض أن تسلفه مالا فيرده كما كان أو على نقص المقدار، هذه تسمى مداينة. وأحيانا المداينات ليست في المال، أحيانا تكون في الأعيان. مثلا تقول أعطيك هذه السيارة وتعطيني بعد سنة قيمة هذه السيارة تتفق أنت وياه، أو أعطيك هذه الدار أو أعطيك هذه الدابة، وهذا يسمى قرض. أو أعطيك دابة تعيدها دابة أخرى، هذا يسمى قرض. أو أعطيك مثلا بضائع ملابس مثلا وتعيدها لي، هذا يسمى قرض. في شيء اسمه السلم. السلم نوع من المداينة ونوع من القرض، وهو الذي أشار إليه المؤلف. السلم ما هو؟ أنت تحتاج إلى مواد مثلا وليس عندك المواد هذه مو موجودة وتحتاج إليها وتكون غير موجودة غير متوفرة، لكن هو يوفرها لك. فتأتي إلى صاحب هذا تقول أنا أريد مثلا مواد أو مثلا بضائع مثلا أو مثلا يعني أحيانا تكون تتعلق مثلا في الأطعمة أو في التمور أو نحو ذلك، فتأتي إليه تقول مثلا أنا أريد النوع كذا وكذا وكذا، يقول خلاص أنا أوفر لك بس بعد مثلا 6 أشهر، فتدفع له المبلغ في المجلس وتقول هذه قيمتها بحيث أنك سلمها لي في الوقت الذي نتفق عليه، لأنها يعني غير متوفرة. فهو يقول لك خلاص هذا يسمى السلم، وهذا غالبا ما يكون في التمور. تأتي إلى صاحب المزرعة ما عنده تمور، وتقول له مثلا تمور هذه السنة أنا سأشتريها منك بمبلغ كذا وكذا وكذا، فتتفق أنت يقول خلاص أنا بعتك، فتسلم له المبلغ. السلم هو تسليم المبلغ في المجلس واستلام تسليم الثمن واستلام المثمن في وقته حسب اتفاق، هذا نسميه السلم. هذا جائز وهو مستثنى، جائز يعني إذا إذا إذا عرفت أوصافه وضبطت الأمور فيه، ضبطت القيمة والأجل المدة والمقدار والأوصاف، تقول له نوعه كذا وكذا وكذا، توصف له كل شيء والمقدار، تقول مثلا 600 كيلو 1000 كيلو تقدره، تتفقون على هذا الشيء، هذا يسمى بيع السلم. طيب الله سبحانه وتعالى يقول هنا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، تداينتم الدين، الدين يعني هو السلفة والمال الذي يعني إما يدفع الآن ويسلم بعدين أو يدفع يسلم بدله عين. تعاملتم بالدين، قال المؤلف كسلم وقرض، عرفنا السلم عرفنا القرض، إلى أجل مسمى، قال لابد أن يكون معلوم الأجل، يعني في مثلا بعد سنة من تاريخ هذا اليوم، مثلا تقول له في رجب عام 45، في رجب عام 46، يعني معلوم الأجل. قال إذا تدينتم إلى أجل معلوم، هذا الشرط الأول أن يكون معلوم الأجل، والثاني أن يكتب، قال فاكتبوه، لابد من الاستيثاق دفعا للنزاع، لأنك لو لم تكتبه تقول خلاص أنا أنت عطني المبلغ الآن خلاص بعد سنة أرد لك، ولا كتبت تجي لما تقول قالك أنا ما استلمت المبلغ، أو يقول لك أنا ما استلمت مبلغ قدره كذا وكذا، أنا أخذت مبلغ قدره كذا، فيصبح هناك نزاع. حل النزاع هو الكتابة والتوثيق، قال يعني معرفة الأجل وكتابة هذا الدين أو هذا السلم. قال كيف نكتبه؟ قال قد لا يكون الأشخاص هؤلاء اللي يعرفون يكتبون، هم يبيعون في السوق ما يعرفون كتابة، هذا يعني حاصل قديما أنه ما يعرفون الكتابة، يعني طيب إذا ما عرفوا الكتابة قال يكتب بينكم كاتب بالعدل، يكتب كتاب الدين، يعني كتاب الدين يعني هذا الكتاب الذي سيكتبه وهذا الصك أو هذا العقد الذي سيكتب، يكتبه قال بينكم كاتب بالعدل. لابد أن يكون كاتب متعلم يعرف الكتابة، وأن يكون ثقة عدل، لا يكون ما يعرف ليس عنده ثقة ولا عدل ولا دين، لأنه قد يميل مع أحد الطرفين فيقول مثلا أنا ترى سجلت لك 10,000 وأنت متفق معي 5,000، ممكن يسويها عشان يأخذ نسبة، أو يقول هذاك أنا دفع أنت استلمت 10 وأنا سجلت لك 5. فلا بد أن يكون شخصا يعني الكاتب ثقة بالعدل بالحق في كتابته، لا يريد في المال لا يزيد في المال والأجل ولا ينقص، يعني لا بد أن يكون ثقة، يكون الكاتب رجل موثوق فيه، الكاتب يكون رجلا ثقة موثوق في كتابته. قال ولا يأبى كاتب أن يكتب، لا يمتنع من أن يكتب إذا دعي للكتابة، لأن الله علمه كما علمه الله وفضله بالكتابة فلا يبخل على غيره فيعطيه. قال المؤلف كما وكاف متعلقة بيأبى، يقول ولا يأبى كما علمه الله، لا يمتنع يعني والله قد علمه. قال إذا دعي الكاتب إلى الكتابة وكذلك الشاهد، إذا دعي لا بد أن يقف يشهد، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى كاتب إذا أن يكتب كما علمه الله. قال فليكتب تأكيد، وليملل، قال يملل أي يمل، يعني ممكن أن تفك الإدغام، ممكن أن تدغم اللام باللام، تقول يمل أو يملل، مثل يرتدد ومن يرتد ويرتد، يجوز الفك، فك الإدغام أو الإدغام. وليملل الكائن، وليملل قال فليكتب، فليكتب وليملل يمل الكاتب، يعني يمل هذا صاحب الدين أو صاحب الحق، يملل أي يمل الكاتب، يعني يملي على الكاتب، يمليه. قال يمليه ماذا؟ يمليه الدين، يقول الدين مقداره كذا وكذا والمدة كذا وكذا وقد اتفقنا على كذا وكذا. قال لأنه المشهود عليه الدين، أنت الآن تشهد على هذا الدين، فيكتب الدين، يكتب الدين بشروطه وأوصافه. لو دينه مثلا عينا، مثلا دينه مثلا دابة، أو دينه مثلا سيارة، أو دينه مبلغا يعني عينا أو ثمنا، فيكتب، يكتب كاملا. قال لأنه هو المشهود عليه، فيقر ليعلم ما عليه، يعني الذي يملي صاحب الدين يقر، فيقول يقر بما عليه، ويقول علي أو صاحب الذي له عليه له الدين، يقول علي دين لفلان مقداره كذا وكذا وكذا. قال وليتق الله ربه في إملائه، لا يزيد ولا ينقص، ولا يبخس ينقص منه أي الحق شيئا، ولا أي شيء ولا مقدار، يعني ولو كان أمرا يسيرا. فإن كان الذي عليه الحق، الذي هو الآن عندنا دائن وعندنا مدين، الدائن هو صاحب الدين الذي يقرض ويدين الناس، هذا نسميه دائن، والمدين هو الذي يطلب الدين. فإن كان الذي عليه الحق المدين سفيها، كان الذي عليه الحق، ليس له الحق، عليه الحق، سفيها مبدرا، أو سفيها لا يعني ناقص عقل ما يدرك ولا يعرف، أو ضعيفا عن الإملاء ما يعرف يملي بصغر أو كبر، أو لا يستطيع أن يمل هو لأنه ما عنده أسلوب، إما بسبب خرس أو جهل باللغة أو نحو ذلك، فيأتي وليه يقوم مقامه. أحيانا تكون امرأة كبيرة في السن أو صغيرة، أو يعني ما أو كرجل كبير في السن ما يستطيع، ما عنده أسلوب، ما يتكلم، فليملي وليه بالعدل، متولي أمره، إما أن يكون والده أو زوجه أو الوصي أو القيم أو المترجم، يملل. قال فليملل وليه بالعدل، قال يعني إذا هو ما يعرف يمل يملي، يأتي من يملي مكانه. طيب قال واستشهدوا، أي أشهدوا على الدين، شوف مع الكتابة شهادة، لأن الكتابة قد يعني إما أنها تضيع الورقة، أو مثلا ما يوثق فيها مثل الشهود، الشهود أقوى بينة، الشهود يشهدون، والكتابة قد تتعرض للتلف، إما تضيع أو تتلف أو يصيبها شيء من التلف، أو أحيانا تغير، يعني تزور الكتابة، يكتب شخص آخر أو نحو ذلك، لكن الشهود أقوى. قال استشهد الشهيدين من رجالكم، أي بالغي المسلمين الأحرار. طيب فيعني لابد أن يكون رجالا بالغين مسلمين أحرار، فإن لم يكون الشهيدان رجلين، قال ولا مانع أن يكون رجل وامرأتان، المرأة يجوز أن تشهد في المعاملات فقط، أما في غير المعاملات لا تقبل شهادتها، لأنها يعني إما أنها يعني تنسى أحيانا، أحيانا يعني تستغفل أحيانا كذا، عدة أسباب، فلا تقبل شهادتها إلا في أمور النساء، في الحمل والرضاع وأمور الداخلية التي تخص النساء، الحيض وغيره، هذه يكون النساء هي اللي تشهد. أما أن حتى في يعني دخول الأهلة ما تقبل شهادة المرأة أنها رأت الهلال أو نحو ذلك، أشياء كثيرة ما تقبل. ففي المعاملات فقط أجاز الله، أن يعني حتى في غير المعاملات مثل الشهادة في النكاح في الزواج ما تشهد المرأة، ما تقوى شهادته في الزواج في مثلا القضايا في المحاكم كقضايا القتل والسرقات ونحو ذلك، ما تقبل شهادته، تقبل شهادته في المعاملات فقط. قال فإن لم يكون رجلين فيجوز أن يكون رجل وامرأتان، المرأتان تقوم مقام الرجل الواحد يشهدون. قال ممن ترضون من الشهداء، يعني مما تقبل شهادته لدينه وعدالته. وتعدد النساء، قال ليش قال رجل وامرأتان، ليش ما قال رجل وامرأة؟ نقول تعدد النساء كما قال الله سبحانه وتعالى، قال لأجل أن تظل تنسى إحداهما الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن، تنسى تقول لها تعطيها اليوم، تقول لها اليوم مثلا تكلمها اليوم، تقول لها مثلا ترى أنت تشهدين على فلان أنك كذا وكذا، تجي بكرة تسألها قالت والله أنا ناسي، أنا عندي أطفال وعندي بيت وعندي كذا والله نسيت، فتنسى أحيانا ما تضبط. فالله سبحانه وتعالى قال أن تضل أحداهما فتذكر، قال فتذكر بالتخفيف والتشديد فتذكر، تذكر هذه قراءة المؤلف أبي عمرو البصري ومعه الإمام عبد الله بن كثير المكي، فتذكر كذا ها إيه. نعم قراءة أبي ابن كثير وأبي عمرو البصري، والبقية القراء بالتشديد فتذكر إحداهما الذاكرة التي ذكرت الأخرى الناسية. وجملة الإذكار محل العلة، أي لتذكر إن ضلت ودخلت على الضلال لأنه سببه، يعني تذكرها متى؟ إذا نسيت، أما إذا لم تسلم ما تذكرها. فيؤتى بالثنتين فيقول تقول الثنتان نحن نشهد، نعم نشهد أن فلان يعني استدان من فلان مبلغ قدره كذا وكذا، فإذا ذكره خلاص، إذا ما إذا ذكر نسيت إحداهما تذكرها الأخرى. طيب قال وفي قراءة بكسر إن، يعني إيه يقول هنا أن تظل، إن تظل شرطية، أي نعم أن تظل، يقول ممن ترضى من الشهداء أن تظل، على قرأت بالفتح فتح أن وكسرها الكسر أن. قال هنا قراءة حمزة إن تظل على أنها شرطية، الأولى لا مصدرية والثانية شرطية. قال فتذكر أو شرطية وترفع فتذكر استئناف على أنها استئناف. قال ولا يأبى الشهداء، مثل ولا يأبى كاتب، لا يمتنع الكاتب لا يأبى كاتب، وكذلك الشهداء لا يأبون لا يمتنعون. قال إذا ما دعوا، هل يؤخذ الشهداء على الشهادة؟ كيف على الشهادة؟ يعني شهادة سرقة وشهادة كذا، شهادة رجال يعني أنه ما يمتنع، لا ما يمتنع في مثلا حالة سيارة، في قضايا، في سرقات، في حدود، في كذا، إذا مثلا إذا دعي الشاهد، إذا دعي قال تعال اشهد، شفت ترى هذا كذا كذا اشهد، ما يجوز له أن يقول لا ما أشهد، أنا ما أعلمكم، أنا ما لي دخل فيكم، هذا ما يجوز. يقول الله أنا ما لي من المشاكل، أنا أدخلني في مشاكل، ما لا لا, لا. إذا دعي طيب، إذا ما شهدت بتضيع القضية، تصير في نزاعات ويروح يؤكل فيها أموال حرام، وأنت أنت رأيت أمامك. فلا يجوز أن يسكت عن هذا الشيء، يجب عليه أن يشهد في أي قضية يشهد. أما يقول الله أنا مالي دخل، لا هي مسألة تعاون، ويعني لابد. يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يقول ما زائدة أصلها إذا دعوا، نقول لا ما ليست زائدة، ما للتأكيد يعني لتأكيد الشيء، وإذا ما أنزلت يعني إذا أنزلت، فما تأتي في القرآن للتأكيد أقوى. تقول إذا ما حضر زيد أكرمه، يعني إذا حضر، يجوز لك تقول إذا حضر أكرمه، ويجوز لك أن تقول إذا ما حضر أكرمه، يعني إذا ما حضر يعني تأكيدا عليه بكل المواضع. ما ما على التأكيد نأخذها بكل المواضع؟ لا لا، حسب على حسب. أي حسب. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إلى تحمل الشهادة وأدائها. يقول لا يجوز لهم أن يمتنعوا إذا طلب منهم أن يتحملوا الشهادة ويؤدوها. يعني يتحمل الشهادة يعني يشهد ويؤديها، يأتي عند وقتها فيؤدي، يقول نعم أنا أشهد أن فلان له كذا على كذا، يشهد. فهذا معناه تحمل الأداء. طيب، يقول لك ولا تسأموا، لكن ينبغي مراعاة الناس في الشهادة. يعني إذا منك قلت تعال اشهد معي هذه ورقة سأكتبها الآن على لفلان علي مبلغ كذا كذا، أنا أريد أن تشهد، تكتب اسمك تشهد. قال خلاص اشهد. إذا تحمل الشهادة وجاء يؤديها لابد أن تراعي ظروفه. بعض الناس يقولك والله أنا تعال بعد الظهر، يقولك بعد الظهر ما يناسبني، تقول لا هذه شهادة ولا يجوز. لا لا، تريد تأتي بالوقت اللي يناسبه، فتراعي مثل ما أنه وقف معك وشهد، تراعيها أيضا في الشهادة. طيب، قال ولا تسأموا أي لا تملوا أن تكتبوه، أي ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك، صغيرا كان أو كبيرا، قليلا أو كثيرا. بعض الناس يقول لا أمرها سير، هذه كل شيء، هذه كلها 1000 ريال 500 ريال ما يحتاج. يمكن هو يدعي عليك دعوة ويقيم عليك يقول لك أنا معطي 50,000 ما أعطيت 5,000، فتكبر المسألة ويرفع عليك قضايا. فلا تتساهل في الصغير ولا الكبير. يعني يراعي الشهادة مثل ما أنه وقف معك وشهد، راعي. طيب، يقول صغيرا كان أو صغيرا أو كبيرا أو قليل أو كثير، يعني اكتبه إلى أجل، اكتب المبلغ والقيمة والأجل المدة وقت حلوله. تقول يحل في تاريخ كذا وكذا وكذا. قال إلى أجله أي وقت حلوله. حال، قال حال من الهاء، الهاء يعني اكتبوه الهاء إلى أجله. نعم، في تكتبوه أي أن تكتبوه إلى أجله. قال ذلكم أي الكتب والشهادة وضبط الأمور أقصد أعدل عند الله وأقوم للشهادة، أي أعون على إقامتها، لأنه يذكرها إذا كانت مسجلة ومكتوبة وشهود، هذا أقوى في يعني إظهار الحق. طيب، قال الشهادة، قال وأدنى أقرب إلى ألا ترتابوا. يقول أقرب من إذا كتبتها أقرب يعني من الريبة، إذا كتبت هذا الشيء فإن هذا يزيل عنك الريبة، أقرب إلى إبعاد الريبة عنك، حتى لا تكون موقع ريبة وشك في قدر المدة والحق والأجل. فأضبط هذه الأمور حتى لا تقع في ريبة ولا توقع غيرك في ريبة. قال إلا أن تكون تجارة حاضرة. يقول إلا أن تكون تجارة، هذه قراءة، قراءة المؤلف، يعني التجارة هذه عاصم هو الذي قرأ بالنصب، قراءة عاصم برواية حفص وشعبة، يقرأ بالنصب إلا أن تكون تجارة، أي إلا أن تكون هذه المداينة تجارة حاضرة، أو هذا المبايعة تكون تجارة حاضرة، أي هذا الشيء الذي وقع يكون تجارة حاضرة، يعني متاجرة ومبايعة حاضرة. وقراءة المؤلف أو قراءة القراء الستة بقية القراء إلا أن تكون تجارة، إلا أن تقع تجارة حاضرة، حاضرة. طيب، يقول إذا كانت التجارة تجارة ليست مؤجلة، حاضرة، فهذا جائز. يعني أنت رحت المحل واشتريت منه أغراض، أعطيك فاتورة، ما أعطيك فاتورة عادي، ما فيه شيء، إن أردت فاتورة ضبطها ما في مانع، لكن لو ما أخذت فاتورة ما تأثم ولا يكون عندك خلل فيه. يعني أنت اشتريت مثلا يعني أشياء مثلا حاضرة، يعني إن شككت وخفت على نفسك أن مثلا أنك مثلا يقال لك والله ما دفعت المبلغ أو ما شرتها بكذا أو كذا أو ليست إذا تشهد تقول اشهدوا. أما إذا كانت ما في حاجة للشهادة والأشياء الحاضرة، خاصة الأشياء اليسيرة، أشياء اليسيرة مثلا يعني تشتري مثلا 10 ريال 15 20، تطلب من تطلب يعني الشهود، تقول هاتوا أعطوني أشهد فلان ترى شريت كذا وكذا، تشتري كتاب من المكتبة 20 ريال تقول تعال اشهد ترى شريت كتاب من المكتبة، هذه يصير فيها تعب يعني للناس، يعني تتعب الناس بالشهود. هذه أمور يسيرة، والأمور الحاضرة ما يحتاج. ولذلك حتى في الأمور الكبيرة وحاضرة ما يلزمك الشهادة إلا في حالة الارتياب والشك والخوف أو نحو ذلك. أما تسلم المبلغ وتأخذ السلعة وتمشي ما يحتاج. ولذلك تشوف الآن أحيانا يشترون ذهب 5000 7000 10000، صاحب محل يشتري الذهب ويعطيه المبلغ ويمشي، يعني يعطيه مبلغ نقدا ويأخذ الذهب، وأحيانا ما يأخذ فاتورة ولا يشهد ولا يقول تعالوا اشهدوا ترى شريت الذهب، يأخذه ويمشي. فهذا جائز. يعني المبايعات الحاضرة يستحب، نعم يستحب، يلزم لا ما يلزم. نعم الذهب مثل الذهب يعني إذا ما أخذ فيه فاتورة تيجي تبيعه برا يقول لك لا جيب لي فاتورة. لا ما نقول طيب الآن جهاز مثلا جهاز كهربائي يعني ذا قيمة جيت ترجعه وأنت نسيت تأخذ رجع مثلا يقول لك جيب الفاتورة. أي أكيد تقول له عندك كاميرات مثلا أنا ما عندي شاهد كيف لا هو يقول جيب فاتورة ما قال جيب شهود. يجيب فاتورة. أنت إذا كنت في مثل الأمور هذه إذا أنت مثلا تشتري ويمكن ترجع ما ترجع يمكن تعد أن تشترط عليه تقول ترى برجعها فتأخذ فاتورة لضبط أمورك. لكن في ناس ما عنده نية أو شيء استرجاع، يعني يروح يشتري أثاث البيت موكيت مثلا ما ترجع موكيت أشياء ما يمكن أصلا تقبل إرجاعها، مواد غذائية اشتريتها أعطاك فاتورة ما أعطاك فاتورة، أحيانا يقول لك تريد فاتورة تقول لا ما يحتاج فاتورة تمشي. هذه الأمور يعني فيها سعة. طيب يقول قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم أي تقبضونها ولا أجل فيها، ليس فيها أجل لأن خلاص المبلغ استلم والسلعة استلمت، فليس عليكم جناح في ألا تكتبوها ما في مانع، لكن لو كتبتها ما في مانع. قال المراد بها المتجر فيها يعني البضاعة التي تجر فيها. وأشهدوا إذا تبايعتم، هذه في ماذا؟ في الحاضرة. أشهدوا، في عندنا الآن عندنا كتابة وعندنا كتابة وعندنا إشهاد. الكتابة قلنا ما يحتاج، لكن لو كتب لك فاتورة جيد، ما كتب لك ما يحتاج، ما يعني هذه الأمور ما يجب عليك. الإشهاد وأشهدوا إذا تبايعتم، الإشهاد هذا مندوب إليه عند يعني عند النزاع، خوف من النزاع تشهد. اشتريت مثلا دابة، اشتريت سيارة، يعني احنا نتكلم عن فترة قديمة، يعني الآن اشتريت سيارة أكيد السيارة تنتقل باسمك، تصدر استمارة باسمك. لكن لو اشتريت مثلا أشياء ما فيها نقل ملكية ولا فيها شيء، مثلا اشتريت أشياء مثلا سلع جهاز مثلا جوال كمبيوتر اشتريته مثلا وتشهد، تشهد يجوز الإشهاد للأشياء الحاضرة جائز. إذن الإشهاد عند التبايع يعني جائز. يقول هذا أدفع للاختلاف، وهذا وما قبله أمر ندب اللي هو الكتابة للمبايعات الحاضرة، والإشهاد للمبايعات الحاضرة مندوب إليه. قال شوف الآن نرجع إلى الكاتب الذي أحضرناه اللي قلنا وليكتب بينكم كاتب، والشهود اللي قلنا وليشهد وأشهدوا إذا تبايع وليشهد، لا في الآية قال واستشهدوا شهيدين. زين الآن نرجع لهم، الله عز وجل ماذا قال؟ قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، شهد شهيد معك وكتب لك لا تضره، صاحب الحق ومن عليه يعني لا يضار كاتب شهيد بتحريف أو امتناع من الشهادة، يعني الكاتب لا يضر ولا يضار هو بتحريف الكتابة يغير، أو الامتناع من الشهادة أو الكتابة، ولا يضرهما صاحب الحق بتكليفهما ما لا يليق في الكتابة. مثلا يقولك والله أنا أنت شهدت علي، أنت شهدت معي زين على هذا الدين، والآن صاحب الدين مشتكيني في مدينة الطائف زين، وأنا الآن لازم أروح للطائف، أبغاك تروح معي. يقولك ما أقدر أروح معك، أنا أشهد شهادة هنا، أما تقول لي امشي معي سافر ما تلزمني. فنقول هنا شوف، قال ولا يضر صاحب الحق بتكليفهما ما لا يليق في الكتابة، ما تضرني تقول لي امشي معي سافر معي تعال كذا فعل كذا، فأنا أشهد معك وأكتب بشيء بشرط بأن لا تضرني بشيء، أنا يعني قمت معك وساعدتك على أن لا تضرني. قال وإن تفعلوا، يعني تفعل ماذا؟ تفعلوا خلاف ذلك. وإن تفعلوا يعني تفعلوا أن يعني أن تضر الشاهد وتضر الكاتب، أو لا تكتب أو لا تشهد أو نحو ذلك، يعني أصبح عندك خلل في هذه الديون، قال فإنه فسوق خروج عن طاعة الله، لا حق بكم، أو قال لا، قال خروج عن طاعة الله لا حق بكم. يقول هذا الفسوق أن إذا فعلت هذا خروج عن طاعة الله، أنت ضر الشاهد أو الكاتب، ضر الشاهد، ضر الكاتب، عدم الكتابة، أي. عدم ضبط الأجل، كل هذه الأشياء اللي أمرك الله بها، أي. إذا لم تلتزم بها فهذا دليل على فسقك وخروجك عن طاعة الله، لأنك تريد ماذا؟ المنازعات، وتريد يعني أن تحدث مشاكل بين الناس، فخروج عن طاعة الله. قال واتقوا الله فيما يأمركم وينهاكم ويعلمكم الله مصالح أموركم. قال حال مقدرة، ويعلمكم الله مصالح أموركم، يعني حال تأتي أو مستأنف، يعني الواو للاستئناف، إما الواو حالية أو استئنافية. والله بكل شيء عليم، ومن علمه سبحانه وتعالى أن علمكم هذه الأحكام، هذه الأحكام. طيب، هذه آية الدين آية عظيمة حقيقة ومهمة، نحتاج إليها أو يحتاج الناس إليها في ضبط أمورهم، والله بينها غاية البيان. طيب، نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل بقية السورة بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.